بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الخامسة في الحكم الخامس، وهو إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. أنت عندك نقيض؟ إيه، قلنا يستلزم حرمة نقيضه، هكذا هي المسألة عند الإمام البيضاوي في المنهاج. حرمة الشيء يستلزم، إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وتعرف بمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. اختلف الكاتبون في هذه المسألة في التعبير عن المراد منها، فعبر أكثرهم بقوله الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، وعبر البيضاوي بقوله وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. المحصول وغيره عبروا أنه هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه أو ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. المسألة على ثلاثة أقوال، فعبروا بهذا التعبير. الإمام البيضاوي رحمه الله عبر بتعبير آخر فقال إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، فاختلف التعبير فيما يتعلق بالإيجاب والأمر، فإن الأمر يشمل الوجوب والندب، كلاهما مأمور به، ولكن الوجوب أو الواجب مأمور به على سبيل الحتم والإلزام، والندب مأمور به على سبيل على غير سبيل الحتم والإلزام. فقولهم الأمر بالشيء يشمل الواجب والمندوب، وهذا هو قول الأكثر، وإن ذهب بعض العلماء إلى اختصاص هذه المسألة بالواجب. طيب، وتعبير الاختلاف الآخر في قول البيضاوي الأمر بالشيء نهي أو إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، فهذا التعبير يختلف عن تعبيرهم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده لاختلاف معنى النقيض والضد كما سيتبين. الشيخ أبو النور محمد أبو النور زهير رحمه الله بيّن الاختلاف بين التعبيرين من وجوه ثلاثة، فقال رحمه الله والتعبيران يختلفان من وجوه. الوجه الأول أن الأمر بالشيء بصيغته المعلومة وهي فعل يفيد الوجوب عند عدم القرينة الصارفة عن الوجوب، ويفيد الندب عند وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الندب. وقد وردت الصيغة بالأمرين، صيغة افعل وردت يراد منها الوجوب، ووردت يراد منها الندب. ولا شك أن مفوت الواجب يكون محرما، ومفوت المندوب يكون مكروها، وبذلك يكون التعبير بالأمر شاملا للوجوب والندب، والتعبير بالنهي شاملا للكراهة والتحريم. أيضا الكراهة والتحريم كلاهما منهي عنه، ولكن المحرم منهي عنه على سبيل الحتم والإلزام، والمكروه منهي عنه على غير سبيل الحتم والإلزام. يكون مفوت إيش أخيرا؟ ومفوت المندوب يكون مكروها، وبذلك يكون التعبير بالأمر شاملا للوجوب والندب، والتعبير بالنهي شاملا للكراهة والتحريم. المفوت يصير مكروها، مفوت المندوب يكون مكروها، ومفوت الواجب مرتكبا للمكروه، ومفوت الواجب يكون محرما مرتكبا للمحرم. نعم. طيب، فيكون الأمر بالشيء مفيدا لتحريم الضد إن كان الأمر للوجوب، ومفيدا لكراهة الضد إن كان الأمر للندب. ويكون قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده مفيدا لحكم النوعين، فهذه العبارة من هذه الجهة أفضل من العبارة الأخرى لأنها أشمل وأعم. الأمر يشمل الأمر الواجب والمندوب، نهي عن ضده، نهي عن ضده المحرم إن كان الأمر على سبيل الوجوب، ونهي عن ضده المكروه إن كان الأمر على سبيل الندب. أما الوجوب في قول البيضاوي إيجاب أو وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه فإنه غير متناول للندب، وحينئذ يكون قول القائل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه غير مبين لحكم النقيض في الندب، فيكون التعبير بالوجوب قاصرا، مع أن البيضاوي قائل بأن ندب الشيء يستلزم كراهة نقيضه، ولكن تعبيره قاصرا عن إفادة هذا المعنى. طيب، الوجه الثاني أن الوجوب كما يستفاد من صيغة الطلب، والشيخ قال الأمر بالشيء، وهناك قال وجوب الشيء، الوجوب يستفاد من صيغة افعل، ويستفاد من غير صيغة من صيغ أخرى، يعني الوجوب ليس استفادة الوجوب خاصة بصيغة افعل، يستفاد من القياس مثلا، يستفاد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الفعل يعني ليس فيه شيء لفظي، والقياس ليس فيه لا أمر ولا يعني. فبالتالي الوجوب كما يستفاد من صيغة الطلب وهي افعل، يستفاد من غيرها كالقياس وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول البيضاوي وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، عندكم إيش حرمة؟ أنا ما عندي هذا الكلمة. طيب، يستلزم حرمة نقيضه، فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقا، سواء استفيد الوجوب من الصيغة صيغة افعل أو من غيرها. فلذلك من هذه الجهة تعبير البيضاوي أوسع وأشمل. أما قول غيره الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده، فليس فيه بيان لحكم الضد في الوجوب المستفاد من غيره الصيغة كالقياس أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر خاص بصيغة الطلب، الأمر خاص له صيغة معينة وهي افعل الأمر، ولا يستعمل في غيرها إلا مجاز. وهذا يعني ما أجاب به بعضهم، أنه يعني الأمر سواء أكان، وصحيح الأصل أن يكون بصيغة افعل، ولكن المراد بالأمر هنا ما كان بصيغة افعل على سبيل الحقيقة، وما كان بغير صيغة افعل على يعني سبيل المجاز. نعم، الوجه الثالث أن الضد مغاير للنقيض. تعبير الأكثر العلماء الأمر بشيء يستلزم حرمة نهي عن ضده، أو يستلزم النهي عن ضده، أو لا، أو ليس عينه ولا مستلزما له. هذا التعبير غير تعبير مختلف عن تعبير البيضاوي، وهو إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، هذا تعبير مختلف لاختلاف المعنى بين الضد والنقيض الذي سيبينه الشيخ هنا، وسيختلف أيضا المسألة نفسها يعني كما سيتبين معنا. قال الوجه الثالث أن الضد مغاير للنقيض، لأن النقيض ينافي الشيء باعتبار ذاته، أما الضد فإنه ينافيه باعتبار أنه يحقق المنافي وهو النقيض. يعني إذا قال قائل قم، فالقيام نقيضه عدم القيام أو اللا قيام، نقيض كل شيء رفعه، فالقيام نقيضه عدم القيام أو اللا قيام، هي اللا قيام هذه ما هو صيغة عربية، هذه صيغة ليست عربية. طيب، إذن هذا هو النقيض. الضد أمر وجودي، النقيض أو النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، لذلك نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه، أن ترفعه تنفيه يعني يعني فالقيام عدم القيام أو اللا قيام، هذا النقيض. أما الضد لا، فالضدان أمران كلاهما وجودي، فالقيام ضده القعود، ضده الاضطجاع، يعني وكل من القعود والاضطجاع وهذه والقيام أمور وجودية ليست أمورا عدمية. فالضد يغاير النقيض، لأن النقيض ينافي شيء، نعم، باعتبار ذاته. إذا قلت مثلا قم، القيام ضد نقيضه عدم القيام، فعدم القيام يغاير القيام لذاته باعتبار ذاته، يعني هذا ضد نقيض، هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب، أما الضد فإنه ينافي الضد الآخر باعتبار أنه يحقق النقيض. يعني مثلا إذا قلنا القيام، فنقيضه إيش؟ عدم القيام، وضده الجلوس، الجلوس يحقق عدم القيام، لأن عدم القيام أعم، يشمل الجلوس ويشمل الاضطجاع، فالضد يحقق النقيض، الضد يحقق النقيض، لأنه فرد من أفراده إذا كان للشيء أكثر من ضد. فبالتالي منافات النقيض لنقيضه ذاتية، ومنافات الضد للشيء المقابل له بالتبع لتحقيقه النقيض، فهي يعني ليست ذاتية وإنما هي بالتبع باعتباره محققا للنقيض. فذات القعود من حيث هو لا ينافي القيام، بل ينافيه بالتبع بسبب اشتماله على ما ينافيه بالذات، لأن القعود يستلزم عدم القيام، وكذلك القيام يستلزم عدم القعود، فتنافيا لذلك. أيضا يعني إحنا لو مثلا قلنا قم، نقيضه عدم القيام، القيام نقيضه عدم القيام، وضده الجلوس، الجلوس هذا يحقق عدم القيام، لأن الجالس ليس بقائم، فهو محقق للنقيض. ولو لم يكن محققا للنقيض للزم من ذلك اجتماع النقيضين، لازم من ذلك اجتماع النقيضين، لأنه إذا قلنا الجلوس غير منافي، إذا قلنا إن الجلوس غير مناف للقيام، لازم من ذلك اجتماع القيام وعدمه، لأن الجلوس فرد من أفراد عدم القيام. ف... كان نائما قلت له قم، فقام واضطجع، فقام يعني نائم قام واضطجع، فقف غير قم، يعني نحن قم يعني انت مشان موضوع الفرق بين القف وقم، يعني هلا يعني بغض النظر عن الفرق بين اللفظين، يعني سواء يعني قف بمعنى قوم او يختلفان، المهم الان القيام، القيام كمعنى لدينا، فنقيضه ايش؟ عدم القيام، صح؟ وضده ايش؟ ضده الجلوس، وضده الاضطجاع، قد يكون له اضرار كثيره وقد يكون له ضد واحد. فيعني سليم هذا الكلام؟ فايش اشكالك عفوا؟ يعني الضدان والنقيضان. طيب، هو التعريف الثاني يشملهم ولا لا يشملهم؟ اي تعريف ثاني للشيخ ذكره في الآخر؟ ما ذكر ماذا يعني تعريف؟ لما قلت تعريف الإمام البيضاوي يختلف عن اللي قبله، تعبير. لا، الإمام البيضاوي لما قال إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، ظاهر التعبير أنه استلزام حرمة النقيض فقط، فبالتالي يختلف تعبيره عن تعبير غيره يستلزم حرمة ضده. يعني إذا قال قائل قم، فقول مثلا السيد لعبده قم يستلزم حرمة عدم القيام. طب هل يستلزم حرمة الجلوس والاضطجاع؟ نعم يستلزم، لكن مو بالذات، بالتبع، باعتباره أنه يحقق عدم القيام، لكن كأمر كأمر قم من حيث هو أمر قم، يعني هو الآن كما بيّن الإمام الغزالي إن هو يعني لما قال قم فبالتالي أكيد لن يجلس ولن يضطجع وكذا، لكن هل منع، هل المنع من الجلوس والاضطجاع بنفس اللفظ قم أم لأنه متوقف عليه لا بنفس اللفظ؟ وهذه المسألة، لكن أكيد لن يتحقق الأمر إلا بترك أضباده الأخرى. إذا أمرت، إذا أمرت شخص بأمره فلن يتحقق إلا إذا أمرته أن يصلي، فلن يتحقق إلا إذا ترك أضداد الصلاة. إذا أمرته أن يفعل أن يقوم فلن يتحقق القيام إلا إذا ترك الأضداد الأخرى، لأن الضدين لا يجتمعان. فهذا لكن هل دلالة، هل تحريم أو المنع من الأضداد الأخرى بنفس اللفظ، هذا بنفس لفظ قم، بنفس الأمر، بنفس الأمر قم، ولا لأنه متوقف عليه كما هو الحال في إيجاب المقدمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هو بنفس الواجب أم لأنه متوقف عليه شرعا أو عقلا؟ هذه هي المسألة يعني. تمام. لو في مثال غير القول السيد لعبد قم، أي أمر من الأمور، أي أمر من الأوامر، أي أمر من الأوامر، يعني قم اشرب ارجع فصلي، أي يرجع فصلي ارجع فصلي إنك لم تصلي، هو صلى ارجع ارجع فصلي، هذا الأمر بالرجوع ضده عدم الرجوع، نقيضه عدم الرجوع، عدم الرجوع ضده البقاء مثلا الوقوف، يعني الرجوع بيرجع ضده الوقوف مثلا، ضده التقدم. طيب ما فصلي هو صلى، هذا أمر ثاني، صلي هذا أمر آخر غير ارجع، هذا أيضا ضده نقيض عدم الصلاة، ضده أضداد كثيرة للصلاة لا يجتمعان مع الصلاة، النوم مثلا ضد للصلاة لا يجتمع، إنه يكون إنسان نائما ومصليا وهكذا. إذن يعني الضد هنا أعم من النقيض ولا بالعكس؟ النقيض أعم، النقيض أعم. تمام. وبالجملة فالنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود وعدم الوجود والقعود وعدم القعود، لابد أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. أما الضدان فهما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان إذا كان لهما ثالث، إذا كان لهما ضد ثالث، فهذا الثالث هو الذي يرفعهما، مثل البياض والسواد فإنهما لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، ولكنهما قد يرتفعان ويأتي بدلهما ألوان الصفرة أو الحمرة. واحد ممكن يقول لي أنا بجمع البياض والسواد يخرج إيش لون الرمادي، إذن فليس هو، لا يعني لم تبقى حقيقته البياضية ولا حقيقته السوادية، تغيرت يعني، لكن هنا المراد أن يجتمعا ويبقيا على حقيقتهما على ما هي عليه. فإذن أمران وجوديان، الألوان يعني الألوان الأصلية عند القدماء سبعة يعني، فهذه الألوان هذه كلها أضداد لا تجتمع، لا يكون الشيء أبيض أسود معا مع بقائهما على حقيقتهما، لا يمكن. لكن ألا يمكن أن يكون أحمر؟ ألا يمكن أن يكون أزرق أصفر؟ بلى، فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، يرتفع البياض والسواد بأن يكون أحمر، فهذان إذن البياض والسواد، شوف لاحظ أبيض أسود، يعني اللفظ إثبات وجودي والمعنى وجودي، والأسود معنى وجودي أيضا، أما أبيض ولا أبيض، هون أبيض إثبات لا أبيض نفي، هذا هو النقيض. أبيض لا أبيض، لا أبيض يشمل الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر، هذه كلها لا أبيض، فلا أبيض أعم من أسود، فالنقيض هنا أعم من الضد. لكن هذا إذا كان للشيء أكثر من ضد، إذا كان له ضدان فأكثر، أما إذا لم يكن له إلا ضد واحد فهذا يسمى ضدا في قوة النقيض، كالحركة والسكون. الشيء أو الجسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا، ولا يكون متحركا وساكنا معا فلا يجتمع الضدان، ولا يكون يعني لا متحركا ولا ساكنا فلا يجتمع الحركة والسكون في الجسم، ولا يرتفع الحركة والسكون كلاهما عن الجسم، بل يتناوبان على الجسم يتعاقبان، فيكون الحركة ثم السكون ثم الحركة ثم وهكذا يتعاقبان. أما أن يجتمعا فهذا لا يمكن، أو يرتفعا فهذا أيضا لا يمكن، ومع أنهما أمران وجوديان لكنهما في قوة النقيضين لعدم وجود ضد ثالث. لذلك قال: وقد يكون الضد مساويا للنقيض إذا كان النقيض ليس له ما يحققه إلا ضد واحد، مثل الحركة والسكون، فإن السكون يساوي عدم الحركة، لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا في السكون، وعندئذ فلا يرتفعان ولا يجتمعان، فلا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد في شيء واحد، ولا ترتفع الحركة والسكون عن شيء واحد في وقت واحد، بل لابد أن يكون شيء متحركا أو ساكنا. وقد يكون الضد أخص من نقيضه كالقعود مع القيام، فإن القعود أخص من القيام، لأن أخص من اللا قيام أو من عدم القيام، لأن عدم القيام يشمل الجلوس، نعم، ويشمل الاضطجاع وغيرهما يعني ونحوهما. فإذا الضد قد يكون مساويا للنقيض إذا لم يكن له ضد آخر، وقد يكون أخص من النقيض إذا كان له ضد آخر. طيب: وإذا علم أن الضد يغاير النقيض، علم أن الواجب له ضد وله نقيض، وأن الضد مغاير للنقيض، أكيد يعني هذا واضح، فضد الواجب هو الأمر الوجودي المنافي له الذي لا يمكن تحقيق الواجب معه، ونقيضه هو تركه وعدم فعله، يعني قم هذا واجب، نقيضه عدم القيام، تركه، ترك القيام، عدم القيام، عدم فعل القيام، ضده الجلوس، الاضطجاع، هذان من، وهذه أمور وجودية. فمثلا ضد الصلاة هو الأكل أو الشرب أو النوم، لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مناف لها، طبعا هذه أضداد شرعية، يعني لأن الصلاة هي أمر شرعي يعني، فمناف لها ولا توجد الصلاة معه. أما نقيض إذا قال صلي، نقيض الصلاة عدم الصلاة، فهو تركها وعدم الإتيان بها. طيب: ومن المتفق عليه أن نقيض الواجب منهي عنه بالتضمن، لأنه هذه والدلالة عليه دلالة التضمن المذكورة في المنطق، لأنه نعرف أنه دلالة اللفظي على إيش، يعني إيش كان البيت السلم، يعني الدلالة تنقسم إلى دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية. طيب: إذا نقيض الواجب منهي عنه لأن الأمر بالشيء يدل على شيئين، أحدهما طلبه أو أحدهما طلبه، وثانيهما المنع من تركه. يعني الواجب، ما تعريف الواجب؟ هو الفعل الذي طلب من المكلف فعله أو الاتيان به طلبا جازما مع المنع من تركه، مع المنع من تركه. طيب: لأنه لو سمح له بتركه فهذا يكون مندوبا. فإذا الواجب هو يعني يشتمل على أمرين: تحقيق معنى الواجب أو ماهية الواجب قائمة على أمرين: على طلب فعله على سبيل الجزم، وعلى المنع، أو على طلب فعله وعلى المنع من تركه. على طلب فعله وعلى المنع من تركه، هي يعني تجمع بأنه طلبه على سبيل الجزم. هي على سبيل الجزم يعني على المنع، معناها شيلها وحط مكانها المنع من تركه، فيتحقق الكلام يعني. فإذا المنع من الترك هو النهي عن الترك، يعني هذا المنع يعني النهي عن الترك، والمراد بالترك ترك النقيض. فيكون النقيض إذن منهيا عنه بالتضمن، طبعا بالتضمن. يعني إذا قلت، قال السيد العبدي قم، فقد أمره بتحصيل القيام، ونفس لفظ قم، نفس لفظ قم يعني يشتمل في جزئه الآخر من المعنى على المنع من عدم القيام، من عدم القيام، لأن القيام لم يتحقق إلا بالمنع من عدم القيام. فنفس اللفظ هذا، لذلك لو لم يقم فقد خالف الأمر، يعني يقول قد خالفت أمري إذا لم يقم، إذا لم يمتثل للأمر. طيب، فإذا المنع من الترك الذي هو نقيض جزء من مفهوم الإيجاب، فدلالته عليه دلالة تضمنية فلا تتخلف. إذا فعلا إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضة، هذا باتفاق، ما ينبغي أن يكون فيه خلاف. لذلك انتقدوا عبارة البيضاوي إنه هذا أنت عم تحكي حكما متفقا عليه، هذا لا خلاف فيه أن إيجاب الشيء يستلزم حرمة النقيض، وإنما الخلاف في الضد. فأجابوا أنه يعني المراد بالنقيض هنا الضد، أنه يعني لأنه العلماء لما يذكروا مسألة فلا بد أن يكون لكلامهم معنى، ومثل هذا لا يخفى على البيضاوي الفرق بين النقيض والضد وكذا، وأنه لا خلاف بينهم في أن حرمة الشيء يستلزم إجابة الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وإنما الخلاف عندهم بين العلماء في الضد لا في النقيض، النقيض متفق عليه، فمثل هذا لا داعي لذكره وترتيب الخلاف عليه، إنما لا لكن عبر بالنقيض ويعني مريدا به الضد. النقيض أعم من الضد، فهو لم يعبر بالنقيض، هو شمل الضد يعني. لكن لا، هو لما عبر بالنقيض أفهم أو أوهم أن الخلاف حاصل في النقيض أيضا، مع أنه لا خلاف، فمن هنا جاء الانتقاد يعني، إن تعبيره بالنقيض يوهم أن الخلاف حاصل فيه، مع أنه ليس بين العلماء خلاف في أن إجابة شيء يستلزم حرمة نقيضه، لأن النقيض هذا جزء من مفهوم الواجب أو الإجاب. إذن لكن لما كان الترك الذي هو النقيض لا يتحقق إلا بالتلبس بضد من الأضداد الوجودية، كان الإيجاب دالا على المنع من الضد بطريق الالتزام. فالأمر بالقيام مثلا يدل على المنع من عدم القيام، على المنع من نقيضه اللي هو عدم القيام بالتضمن، لأنه القيام مثل ما قلنا يشتمل على معنيين: تحصيل الشيء، طلب حصول ماهية القيام، والمنع من عدم القيام. فالأمر بالقيام يدل على المنع من ترك القيام، من عدم القيام بالتضمن، وعلى المنع من أضداده بالتبع، يعني بالالتزام. طيب، هل من المراد هنا بالترك؟ يعني هل الترك اللي هو عدم الفعل، ولا الترك بمعنى كف النفس عن الفعل؟ عدم الفعل قد يتحقق مع الغفلة، أما الكف عن الفعل فلا بد أن يكون عن قصد وإرادة. يعني مثلا عدم شرب الخمر قد يتحقق مع غفلة الإنسان عن الخمر أصلا، ما هو نشأ في بيئة لا يشربون الخمر أصلا وليس في باله الخمر، ولم يرد على ذهني أنه يكف نفسه، يحجز نفسه، يمنعها من شرب الخمر، يمتنع عن شرب الخمر طاعة لله. فهذا عدم الفعل، لم يشرب الخمر. وبين شخص آخر لا، لم يشرب الخمر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. إن هي تحقق بكليهما، المهم الإنسان لم يفعل المنهي عنه، ولم يفعل عن قصد وإرادة، أو لم يفعل لأنه لم يخطر في باله، المهم أنه لم يفعل أو لعجز، لا يعني المهم أنه لم يفعل. النهي يتحقق بعدم الفعل، إذا نهانا الله عن شيء نهانا عن شرب الخمر، فيتحقق النهي بعدم الشرب. لكن هذا النهي، هذا الترك لشرب الخمر، إن كان عن نية ولو يعني في أول التكليف، فإنه يحصل به الثواب، فيكون لأنه وإن كان من غير نية فلا يحصل به العقاب، لأنه لم يشرب الخمر، ولكن لا يحصل به الثواب. فخطور الشيء بالبال خطور أنه تارك للخمر لأن الله نهاه عنها، بس هذا أنه يعني هو لا يشرب الخمر لأن الله نهاه عنها، يحصل له ثوابا. طيب هل الثواب على عدم، على العدم؟ لا، الثواب على الكف، وكف النفس عن الشيء فعل غير عدم الفعل. إذا لم يشرب هكذا ما خطر له، لكن لم يشرب فلا يعاقب، لكن لا يثاب على العدم، العدم وحده لا يثاب عليه، إنما يثاب على كف النفس، صرف النفس عن الفعل. وهذا الكف أمر يعني وجودي، هذا أمر يعني فعل، هذا ليس عدما محضا. طيب إذن نقيض الواجب منهي عنه بالتضمن، فيكون النقيض منهيا عنه. ولذلك يعرفون الوجوب بأنه الطلب الفعلي مع المنع من الترك، أمران يحققان الوجوب، طلب الفعل مع المنع من الترك. أما الضد فلم يتعرض الوجوب له، ولذلك كان موضع الخلاف بين العلماء كما سيأتي تحقيقه. فالتعبير بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه تصريح بمحل النزاع وهو الضد، وفيه إشعار بأن النقيض ليس موضع خلاف بل هو منهي عنه اتفاقا. أما التعبير بالنقيض ففيه إشعار بأن النقيض موضع خلاف كالضد، وأن من العلماء من يقول إن الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه، وهو بعيد لما سبق من أن المنع من النقيض جزء من الوجوب. ولا شك أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن، لأنه إحنا الوجوب معنى كلي يشمل الطلب الفعلي والمنع من تركه أو عدمه، عدم الفعل. فالدال على الكل اللي هو الوجوب دال على ترك عدم ترك الفعل بطريق التضمن. يعني مثلا إذا قلنا هذا إنسان، الإنسان يعني معناه مركب من شيئين، من الحيوانية الناطقية، فالإنسان معنى كلي يشمل الناطقية والحيوانية، فدلالة الإنسان على الحيوانية بطريق التضمن، لأن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن. ومهما يكون من شيء فإن العلماء قد اختلفوا في الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما. طب هذا الخلاف بين العلماء هل هو في الأمر اللفظي والنفسي أم هو في الأمر النفسي، وليس الخلاف حاصلا في الأمر اللفظي؟ الذي يعني حرره إمام يعني في حرره صاحب الجمع وشارحه شيخ الإسلام زكريا أن الخلاف في الأمر النفسي، وأما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا باتفاق. هذا واضح، إذا قلنا قم هذا قم غير لا تقم، واضحة جدا هذه، ما ينبغي أن باتفاق أن قم ليست عين لا تقم، هذا أمر وهذا نهي، يعني واضح الاختلاف. ومفهوم الأمر أيضا يختلف عن مفهوم النهي. مفهوم الأمر من حيث هو طلب الفعل من المكلف غير من نهي ترك الفعل يعني. فمفهوم الأمر يختلف عن مفهوم النهي، والأمر اللفظي يختلف عن الأمر عن النهي اللفظي. فليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح أيضا، لا يتضمن اللفظ لفظي، لكن الأمر النفسي المعنى، المعنى يعني، يعني إذا قلنا قم قم غير لا تقم، واضح؟ طيب، لكن قم هذا الأمر النفسي القائم في نفس المكلف في حينما المعنى المشتمل عليه لفظ قم القائم في نفس المكلف الآمر في نفس الآمر يشتمل على طلب الفعل والمنع من تركه. فإذا لذلك الإمام الشيرازي في التبصرة قال الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى ومن طريق اللفظ، يعني اللفظ واضح قم غير لا تقم، لا يمكن أن تكون قم عين لا تقم باتفاق، واضح جدا، وأيضا لا تتضمنها، أيضا قم لا تتضمن لا تقم. على أن يعني هذا ما حرره الشيخ في شرح الجمع وإمام الشيخ الإسلام زكريا أيضا في غاية الأصول شرح لب الأصول، وقيل يتضمنه هذا اللفظي ليس عين النهي، الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح، وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل أسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا، يعني نفس لفظ أسكن يشتمل على لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك. إيه هذا لا يعني هذا ليرد به، لذلك أو لا يتضمنه على الأصح، إنه يعني لأنه المراد بالتضمن هنا إنه اللفظ نفسه لا يتضمنه، إنما يستلزمه أو يتوقف عليه تحققه، هذا شيء آخر، لكن ليس وهذا ليس أمرا لفظيا، ليس شيئا لفظيا، هذا تحقق المعنى شيء واللفظ نفسه شيء آخر. نعم، الإمام ابن السبكي في الإبهاج قال ويتعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي، وأيضا يعني أضاف قيدا آخر فجعله بالنسبة إلى المخلوق، أما الله فكلامه واحد لا يتغير، ولا يمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر لجميع الأضداد لعلمه بكل شيء بخلاف المخلوق. يعني سيأتي معنا أن المعتزلة وبعض أصحابنا قالوا الأمر شيء لا يستلزم النهي عن ضده ولا يتضمنه، لأن الآمر قد يغفل عن الأضداد، هو الآمر كل ذهن متوجه إلى القيام، أما الأضداد فقد غفل عنها. فلذلك العلماء قالوا إنه هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم لا يغفل هنا. فلذلك الإمام ابن السبكي جعل هذا يعني أضاف قيدا آخر لهذه المسألة، جعلها في الكلام النفسي بالنسبة للمخلوق، ولم يجعلها في الكلام النفسي الشامل لكلام الله وكلام المخلوق. لا لا طبعا مو متفق عليه، يعني لأنه سيأتي معنا. أما الجواب أنه الله ليس لا يغفل وكذا، فهذا جواب صحيح، لكن الآمر سواء كان يعني لا يختص بالله، لأنه أصول الفقه صحيح هو في الأصل وضع لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يختص بهما، بل أصول الفقه أسس الفهم، الأصول أساس، جمع أصل هو الأساس، والفقه هو الفهم، فأصول الفقه تعني أسس الفهم، أسس الفهم للكلام العربي. لذلك لدينا يعني جزء كبير من مباحث الأصول تتعلق بالألفاظ العربية من حيث هي، فيعني أصول الفقه يستعمل في فهم كلام الله ورسوله وفي فهم القوانين الوضعية التي وضعها فلان وفلان وفي فهم كلام العرب أيضا. لذلك أصول الفقه أيضا يعني يستعمل في فهم الآيات والأحاديث المتعلقة بالأحكام وغير المتعلقة بالأحكام أيضا، يستعمل في فهم كلام العرب عموما يعني. فالحاصل هذا يعني رأي الإمام ابن السبكي. الآن نقرأ المسألة. قال: فإن العلماء اختلفوا في خطاب الطالب للفعل طلبا جازما وهو المعروف بالإيجاب، هل يدل على يعني هو بناء على كلام البيضاوي، لكن يعني ينبغي أن يعمم، يجعل يعني يجعل الطلب شاملا للواجب والمندوب. على كل حال، قال: هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أو لا يدل عليه أصلا لا تضمنا ولا التزاما؟ هو ذكر هنا قولين. قال: فذهب جمهور الأشاعرة كالإمام الرازي ومن تبعه والآمدي وغيرهم وغيرهم وبعض المعتزلة إلى أن الخطاب يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام، وبعضهم يعبر بالتضمن، فالمراد بالتضمن هنا في هذا الموضع الالتزام، وليس المراد الدلالة التضمنية التي هي قسيمة الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. وقال جمهور المعتزلة وكثير من الشافعية يعني من الناحية الفقهية يعني كإمام وخصوصا إمام الحرمين والغزالي والنووي في الروضة في باب الطلاق وكذلك تبعهم ابن الحاجب، قالوا: إن الخطاب الدال على الوجوب لا يدل على حرمة الضد لا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام. لدينا قول آخر وهو قول منسوب إلى الشيخ وإذا أطلقوا الشيخ فيريدون به الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله والقاضي، وإذا أطلقوا القاضي فيريدون به القاضي أبا بكر الباقلاني في الأصول، وهذا هو قوله الأول. أما قوله الأخير فهو القول بالتضمن. قال: إن الأمر بالشيء، الأمر النفسي بالشيء، نهي عن ضده، أي عين الأمر بالشيء نهي عن ضده، جعله عينه، بمعنى أن الطلب واحد. إذا قال أسكن فالطلب هذا أسكن، طلب منه السكون، فهذا الطلب واحد، هو بالنسبة إلى السكون أمر، وإلى التحرك نهي. يعني حينما قال يريد منه كأمر نفسي تحقيق طلب، هذا الطلب هو إن نظرت إليه من جهة اللفظ الأمر، من جهة أسكن، فهو أمر، وإن نظرت إليه من جهة لا تتحرك يعني أسكن، يعني أن هذا ضدان لا يجتمع في قوة النقيضين الحركة والسكون، وإذا نظرت إليه من جهة أنه لا تتحرك فهو نهي، فقد تحقق يعني الطلب النفسي القائم في نفس الآمر يتحقق بلفظ أسكن ويتحقق بلفظ لا تتحرك، يتحقق بكليهما، فالطلب واحد، إن نظرت إليه من جهة سكون فهو أمر، وإن نظرت إليه من جهة لا تتحرك فهو نهي. يعني هل هذا ممكن يكون الشيء واحد وله جهتان؟ لا بأس، يعني كما أن الشيء يعني الواحد بالنسبة إلى شيء يكون قريبا وهو نفسه هذا الشيء بالنسبة إلى شيء آخر يكون بعيدا. يعني أنا الآن واحد بالنسبة الشيخ محمود بالنسبة إلي عن يمين، الشيخ إيهاب بالنسبة إلي عن شمال، وأنا واحد، فهذا الشيء الواحد قد يكون له اعتباران من جهتين مختلفتين، يعني هذا ما في إشكال. يعني فليس أمرا مخالفا للعقل. كيف يكون أمرا ونهيا؟ لا هذا باعتبارين لا باعتبار واحد. على كل حال قال فيعني استدل جمهور الأشاعرة بأن الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من الترك. نعم فالإيجاب بدون المنع من الترك محال، وإلا لما كان الإيجاب متحققا. فالمنع من الترك جزء من الإيجاب وهو منهي عنه بطريق التضمن. ولا شك أن الترك إنما يتحقق بفعل ضد من أضداد المأمور به التي لا يمكن وجوده معه، وما دام الترك منهيا عنه يكون المحقق له وهو الضد منهيا عنه بطريق الالتزام. فإذا النهي عن النقيض بطريق التضمن، الدلالة التضمنية المعروفة، والنهي عن الضد يكون بطريق الالتزام. وبذلك يكون الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما دالا على حرمة الضد بطريق الالتزام وهو المطلوب. واستدل جمهور المعتزلة ومن معهم بأن الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما لو دل على حرمة الضد لكان الآمر متعقلا للضد ومتصورا له حتى يحكم بحرمته، ضرورة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن تصور الآمر للضد وتعقله له يعني المراد يعني أنه لكن الضرورة يعني أنه الآمر لن يأمر بشيء إلا هو متصور، هذا يعني لكن تصور الآمر للضد وتعقله له باطل، يعني لكن لزوم ذلك يعني مش أنه لكن تصور، لأن التصور هذا مش باطل، لكن لزومه وضرورته هو الباطل. فإن الآمر قد يأمر بالشيء مع كونه غافلا عن الضد الذي يفوته، الضد يفوت الشيء. إذا قلت لك قم فجلست فقد فوتت القيام. نعم لا مع كونه غافلا عن الضد الذي يفوته غير منتبه إليه. وبذلك فلا يكون الخطاب دالا على حرمة الضد بأي نوع من أنواع الدلالة وهو ما ندعي. في المنطق في مسألة في أنه هل لكل شيء دلالة التزام ولا لا، ممكن يكون الشيء ليس له دلالة التزام. فالإمام الرازي قال لا أكيد في كل شيء دلالة التزام، وهو أن هذا الشيء يلزم منه أنه ليس غيره. فالجمهور قالوا لا هذه الدلالة لا تخطر، يعني لا قد لا تخطر على بال المتكلم أو نعم. فهذا يعني من هذا القبيل أيضا يدخل أنه الآمر قد يكون غافلا عن الضد. وبذلك فلا يكون الخطاب دالا على حرمة الضد بأي نوع من أنواع الدلالة وهو ما ندعي. ونوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول لا نسلم غفلة الآمر بالشيء عن تصور الضد وتعقله له، لأن الآمر هو الله والله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. هذا بيمشي مع كلام ابن السبكي المعتمد أيضا على كلام الغزالي على فكرة، يعني الإمام الغزالي نبه إلى هذا أنه هذا ينبغي أن يكون فيما يتعلق بكلام الخلاف في هذه المسألة في كلام المخلوق، أما كلام الله فلا ينبغي أن يجعل الخلاف فيه. لكن أيضا يمكن أن يعني يجعل السند أمرا آخر غير هذا السند، سند المنع، أنه لا نسلم يعني نمنع غفلة الآمر بالشيء عن تصور ضده. عندنا في أدب البحث والنظر المنع والنقض أو المناقضة والمعارضة. فالمنع اللي هو عدم تسليم الدليل، فنمنع يعني نطالبكم بالدليل، والمنع لا يعني لا ليس من الضروري أن تأتي عليه بسند، لكن إذا جئت بسند فهو حسن. فهنا جاء بالمنع ويعني قواه بالسند بسند المنع، فقال لأن الآمر هو الله والله عالم بكل شيء. ولدينا سند آخر نقول ولأن الآمر لا بد أن يتصور الوجوب بجزئيه، لا يمكن أن يأمر أن يسمى آمرا، حقيقة الأمر طلب الفعل مع المنع من الترك، فالمنع من الترك جزء من حقيقة الوجوب لا أو الأمر، لا يتحقق الأمر إلا به. طيب طبعا هنا المراد الآمر على سبيل الوجوب. والوجه الثاني أن هذا الدليل إن سلم سلمنا أنه الآمر بالشيء قد يغفله عن ضده، فكيف تقولون إن حرمة أن الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده مع أنه غافل عنها أصلا؟ فإن سلمنا أنه يعني قد يكون الآمر غافلا فهذا منقوض بإيجاب المقدمة. النقض هو أول وظيفة من وظائف السائل المنع، يمنع ثم ينتقل بعد ذلك إلى النقض. النقض كأنه يقول يعني يقوم على تسليم مقدمة المدعي المعلل، فينقض مقدمته ينقض دليله بدليل آخر فيقول هذا الكلام منقوض بإيجاب المقدمة، هي مقدمة الواجب اللي مرت معنا، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد قلتم معشر المعتزلة إن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل أيضا على إيجاب ما يتوقف عليه بطريق الالتزام، مع أن الأمر بالشيء الآمر بالشيء قد يأمر به مع كونه غافلا عما يعني مثلا إذا قال إنه هات الكتاب من السطح مثلا أو من بيتك مثلا، مثلا أنت بيتك في الدور الأول قال لك هات الكتاب من بيتك، فهو يريد منك أن تأتي بالكتاب من بيتك. طيب يعني بس يستلزم ذلك أن لما قال هات الكتاب من بيتك فكأنه قال لك اصعد الدرج وتحرك واصعد الدرج وهات الكتاب أو المصعد وهات الكتاب من بيتك، لكن ما قال اصعد الدرج ولا قال اصعد السلم ولا اصعد المصعد. طيب هذا مستلزم له. طيب هل يمكن أن أقول هات الكتاب من بيتك وهو غافل عن هذه المستلزمات عن المقدمات؟ إيه طبعا ممكن. طيب ليش؟ لأنه هو يريد كأمر وقال هذا الكتاب بس. طيب ممكن يعني يكون من أهل الخطوة يطير مثلا يجيب الكتاب من بيته بالطيران، ممكن يعني مو إنه الآمر بالشيء قد يغفل عن المقدمات، ومع ذلك فإن الأمر بالشيء أمر بمقدماته على الرغم من أن الآمر بالشيء قد يغفل عن المقدمات، فإن الأمر بالشيء أمر بمقدماته التي يتوقف عليها وجوده هنا. فهذا هو النقد الحاصل، إن قلتم يا معشر المعتزلة إن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل أيضا على إيجاب ما يتوقف عليه بطريق الالتزام، مع أن الآمر بالشيء قد يأمر به مع كونه غافلا عما يتوقف عليه، فكيف يحكم عليه بإيجابه مع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ فما هو جوابكم؟ هو جواب لنا. إيش الجواب اللي جاوبوه؟ فهو جواب لنا. ملاحظتان. الملاحظة الأولى ترك الفعل يتحقق، حين قلنا الوجوب طلب الفعل مع المنع من تركه، ترك الفعل يتحقق بالاشتغال بأي ضد من الأضداد الوجودية المفوتة للفعل. يعني إذا قلت لك قم فعدم القيام يتحقق بفعل أي ضد من الأضداد الوجودية التي تفوت الفعل، أما حصول الفعل فإنه يتوقف على ترك، يعني الترك يتحقق بفعل ضد من الأضداد، واحد من الأضداد، أما حصول الفعل فإنه يتوقف على ترك جميع الأضداد المنافية له، يعني لابد أن تترك جميع الأضداد، أما ترك الفعل يتحقق بواحد لا يشترط أن تأتي بجميع الأضداد. لذلك النهي عن الشيء يعني الأمر بشيء يستلزم حرمة جميع أضداده، أما النهي عن الشيء فيستلزم فعل ضد من أضداده لا يستلزم فعل جميع أضداده. ما قال ربنا لا تشرب الخمر فلا تشرب الخمر يعني يتحقق بشرب الماء بشرب الشاي بشرب القهوة بأي ضد من الأضداد، يعني لا يستلزم يعني جميع الأضداد. نعم. وأما حصول الفعل فإنه يتوقف على ترك جميع الأضداد المنافية له، فمثلا ترك الصلاة يتحقق بالاشتغال بالأكل أو الشرب أو النوم، ولكن الإتيان بالصلاة يتوقف على ترك هذه الأمور الثلاثة وغيرها مما يتنافى مع الصلاة. ومن هنا قال العلماء إن إيجاب الشيء يقتضي حرمة جميع الأضداد المنافية له، وقالوا إن النهي عن الشيء يقتضي وجوب الاشتغال بأي ضد من الأضداد الوجودية ولا يقتضي وجوب جميع الأضداد. طيب، الملاحظة الثانية، نحن يعني قلنا الأمر بالشيء يستلزم حرمة نقيضه أو ضده. طيب الأمر بالشيء بالمعين، الأمر يشمل الأمر المعين والأمر المخير، ويشمل الأمر الموسع والمضيق ولا إيش؟ فهنا هذه المسألة. الملاحظة الثانية، قال القاضي عبد الوهاب، هذا ابن علي بن نصر البغدادي المالكي، توفى 422، قال إن، ونقل كلامه أيضا العلماء، قال القاضي عبد الوهاب إن وجوب الشيء إنما يقتضي النهي عن الضد إذا كان الوجوب مضيقا، أما الوجوب إذا كان موسعا فلا يستلزم النهي عن ضده. ووجهته في ذلك أن الضد متى كان منهيا عنه وقت الأمر بالفعل كان الاشتغال بالفعل مطلوبا على الفور. إذا قلت له قم الآن فهذا الأمر بالقيام يستلزم النهي عن الجلوس والاضطجاع، أما إذا لا نقوم والأمر بالوجوب هذا موسع تصلي، فهل يجب أن يصلي؟ أنا لا، ممكن يصلي بعد ساعة بعد ساعتين ثلاثة. طيب فالأمر بالصلاة الآن لا يستلزم حرمة ضده. فمتى كان منهيا عنه وقت الأمر بالفعل كان الاشتغال بالفعل مطلوبا على الفور، لأن النهي يقتضي الفور. هذا النهي يقتضي الفور، صحيح الأمر لا يقتضي الفور لكن النهي يقتضي الفور، والنهي متعلق بجميع الأضداد المفوتة للفعل، وذلك لا يكون إلا بالاشتغال بالفعل، وهذا لا يتحقق إلا في الواجب المضيق، يعني لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي. يعني ما قال له قم فكأنه قال له لا، يعني أترك عدم القيام، أترك عدم القيام، فعدم القيام منهي عنه فقد نهاه عن عدم القيام. هذا النهي عن عدم القيام لا يتصور الانتهاء عن ترك القيام، لا يتصور الانتهاء عن ترك القيام إلا مع الإتيان بالمأمور به وهو القيام، لأن النهي يقتضي الفور، النهي يقتضي الفور، فلا يمكن أن نقول إن الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده إذا كان الأمر على سبيل السعة، إذا كان الأمر موسعا لابد أن يكون الأمر مضيقا حتى يستلزم حرمة ضده. هذه وجهة نظر القاضي عبد الوهاب، وتبعه على ذلك بعض العلماء، لكن وحتى هذا يعني ذكره الشرح المحلي في شرح الجمع، والشيخ زكريا أيضا في غاية الوصول شرح لب الوصول، يعني قال المحلي رحمه الله واحترز بقوله معين، الأمر بشيء معين عن المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضد منها ولا متضمنا له قطعا. البناني قال قوله بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين، واحترز به عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، فإن الأمر حينئذ نهي عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء. ابن القاسم انتهى. ابن السبكي في الإبهاج يعني رد هذا الكلام، إنه إحنا قلنا وجوب الشيء يستلزم حرمة أو الأمر بشيء نهي عن ضده، الكلام مطلق سواء كان الأمر بشيء على سبيل المضيق، الأمر كان أمرا مضيقا أو كان أمرا موسعا فإنه يستلزم حرمة نقيضه أو حرمة ضده، لأنه نظروا إلى المفهوم، من قال إن الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده وهذا الأمر يشمل الأمر الموسع والمضيق فقد نظروا إلى المفهوم، ومن قال كالقاضي عبد الوهاب لا يشمل الموسع نظروا إلى ما صدق. المفهوم مفهوم الأمر يستلزم حرمة الضد، طيب لكن الضد في الموسع غير الضد في المضيق، الضد في الموسع هو المفوت، هو الضد المفوت لفعل في جميع الأوقات، وأما الضد للمضيق فهو الأمر المفوت للفعل في هذا الوقت. لا يعني كل واحد يعني ممكن يجعل الخلاف لفظي، إنه كل واحد ينظر باعتبار إيه، لكن بينهم خلاف حقيقي من حيث يعني عدم التفات ذهنهم إلى الاعتبار. فبالتالي يعني لذلك هنا الشيخ قال وجمهور العلماء يقولون إن وجوب الشيء يقتضي النهي عن الضد مطلقا ولو كان الوجوب موسعا، لأن ضد الفعل في الواجب الموسع هو الضد المفوت للفعل في جميع الوقت، فيكون المنهي عنه والاشتغال بالضد في جميع الوقت، هذا هو المنهي عنه، مو الاشتغال بالضد الآن. لو كان الاشتغال بالضد الآن فعلا كلامه سليم أنه لا يستلزم حرمة الضد الآن، أنه الآن لا يحرم، لكن هو المنهي عنه هو الاشتغال بالضد في جميع الوقت، يظل يأكل يأكل يأكل في جميع وقت الصلاة، هذا هو مثلا صلاة المغرب خصوصا على قلب تضيق يعني يحصل أنه يظل يأكل تلت ساعة نصف ساعة وهو يأكل، أي فعلا هذا يستلزم حرمة الضد هنا. فإذا لأن ضد الفعل في الواجب الموسع والمفوت للفعل أو على القول بتوسيع أنه ظل وقت مغرب ساعة ونصف ظل يأكل ساعة ونصف وعب يأكل عب يشرب ساعة ونصف، هو المفوت للفعل في جميع الوقت، فيكون المنهي عنه والاشتغال بالضد في جميع الوقت، هذا هو الضد المحرم المفوت للفعل، وهو الذي يستلزم الأمر بشيء النهي عنه. وذلك نعم لأن ضد الفعل واجب، فيكون المنهي عنه والاشتغال بالضد في جميع الوقت، وذلك لا يجيب الفعل على الفور. طيب أيضا كلام الشيخ هنا يعني يزيده وضوحا، قال وفيما قاله نظر، قال الرابع التنبيه الرابع شرط القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة أن يكون الواجب مضيقا، لأنه لا يبدى أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعا. وفيما قاله نظر لأن ضد الواجب الموسع تفويته، هذا هو الضد الشيء الذي يفوته، وإنما يحصل تفويته بأن لا يأتي به في جزء من أجزاء الوقت، في جميع أجزاء الوقت، فظهر أنه لا فرق بين المضيق والموسع في حرمة الضد. وسبكي في الإباج، عندك الإباج هنا ولا فوق؟ ما عندك أصلا. الشيء الغير مفوت ليس ضد أصلا. آه؟ الشيء الغير مفوت ليس ضد أصلا. أي أحسنت، ليس ضد، يعني لأنه هو الذي يفوته في الواجب الموسع هو في جميع الوقت، هو الضد أو الشيء الذي يمنع من الفعل المأمور به في جميع الوقت، مثل ما قلنا لو جلس يأكل من المغرب إلى العشاء هذا هو المفوت، أما لو جلس يأكل ربع ساعة ثم قام يصلي فهذا غير مفوت، هذا ضد، لكنه ليس يعني مفوتا، ليس منافيا، ليس مفوتا للصلاة. أيضا يعني ممكن نضيف ملاحظة ثالثة، أنه النهي كالأمر فيما ذكر، هل النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزمه أو ليس أمرا بالضد ولا مستلزما له. الآن ثمرة الخلاف من الفروع الفقهية، تظهر ثمرة الخلاف في المسألة السابقة من الفروع الفقهية في من قال لزوجته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها بالقيام، قال لها قومي، فقعدت، فمن قال إن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده تضمنا أو التزاما. يعني يقول إن قوله قومي فيه نهي عن القعود، فإذا قعدت تكون قد خالفت نهيه فيقع عليها الطلاق لحصول المعلق عليه ومخالفة النهي. ومن قال إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده يقول لا يقع عليه الطلاق، لأن قوله قومي ليس فيه إلا أمرها بالقيام ولا تعرض له للنهي عن القعود، فقعودها لا يعتبر مخالفة للأمر، بل يكون مخالفة، بل لا يكون مخالفة للنهي، فقعودها لا يعتبر مخالفة للنهي بل يكون مخالفة للأمر، والطلاق إنما علق على مخالفة النهي ولم يعلق على مخالفة الأمر. قال لها إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، قعدت هنا فخالفت الأمر من نهي، خالفت الأمر أمر قومي، فهي لم تخالف النهي بحسب اللفظ. لكن هنا من قال إن الأمر قومي يدل على النهي عن الضد فتكون قد خالفت النهي. إما قال إن الأمر بالشيء لا يدل أو لا يستلزم حرمة ضده أو لا يدل على النهي عن ضده فلا تكون قد خالفت النهي وبالتالي لا يقع الطلاق. كذلك لو قال إن خالفت أمري فأنت طالق، هذا مسألة في التمهيد للإسنوي، قال ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق أو لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره، وقال إن خالفت أمري ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمت زيدا، نعم، فهنا خالفت نهيه ولم تخالف أمره. لكن إذا قلنا إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده فيعني بالتالي تطلق، إن قلنا يريد كيف ماذا يقول، يقول كلمي غير زيد كيف، إذا قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا، فهي الآن فكلمته إيه لا تطلق لا تكون خالفت الأمر. طيب هو إذا فهمان يبي يعطيها صيغة أمر مباشر، يعني عشان كلمي غير زيد، كلمي غير زيد إيه، كلمي أي أحد إلا زيد، كلمي إلا كلمي أي شخص إلا زيد، فحينئذ يكون يعني خالفت أمره. أو مثلا يقول أصمتي عن كلام زيد، مثلا أصمتي عن كلام زيد أو أسكتي عن كلام زيد، هنا يكون قد أمرها، فإن كلمته يعني أو أسكتي عن مخاطبة زيد، فإن كلمته فيكون قد خالفت الأمر. إذن هذا قال، وهذا هو المشهور أنه لا يقع الطلاق. وقال الغزالي أهل العرف يعدون مخالفا للأمر. فالإمام يعني النووي في الروضة خالف القاعدة هنا، يعني مشى مع ظاهر في باب الطلاق، مشى مع ظاهر اللفظ أنه خلاص قال إن خالفت نهي فهي لم تخالف النهي خالفت الأمر، فمشى مع ظاهر اللفظ. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.